وإن شاء الله الأمل قادم بقدر الله، يعني سيأتي قدر لله ينشئ الملحمة فيتجمع لها من أعد نفسه بالإخلاص والرباط إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الذي جلت قدرته وعلت حكمته وتعالى على الناس، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأحباب، تحية وسلاما ومرحبا بكم في لقاء يتجدد وفضيلة الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل في برنامجنا أوصاني خليلي صلى الله عليه وآله وسلم. السلام عليكم يا شيخ حازم. وعليكم السلام ورحمة حضرتك. الله وبركاته. الحقيقة النهاردة يمكن حنتكلم في برضو قضية من القضايا المهمة، وكل القضايا المطروحة في وصايا رسول الله إنما تحتاج إلى عمق فهم تعودناه من فضيلتكم في الطرح المختلف عن بقية علمائنا. فهنتكلم النهاردة في حديث أو وصية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا واغدوا وروحوا وشيء من الدلجة، الشيء القصد القصد تبلغه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم، حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أسأل الله عز وجل أن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه يا أرحم الراحمين. الحقيقة أنه هذا الحديث يذكرني دائما بمعنى في منتهى الأهمية، وهو أن الذي كلف الإنسان بالتكاليف الشرعية هو نفسه سبحانه وتعالى الذي خلق هذا الإنسان، فهو يعرف قدراته جيدا، يعرفها تماما، ويعرف من قدراته أنه ضعيف، خلق من ضعف، خلق من ضعف، وأنه خلق ضعيفا، وأنه لا يستطيع، وأنه هلوع، وأنه كائن ليس بشديد القوة، أأنتم أشد خلقا أم السماء، وملول، وأنه ملول. نعم. وأن الإنسان الأول نسي ولم نجد له عزما، يعني ضعف بعد ضعف بعد ضعف، ألوان من أنواع من الضعف. وفي المقابل التكاليف الشرعية بعضها ضخم جدا، لدرجة أن يقول الله تعالى عن بعضها: وإنها لكبيرة. سبحان الله. الله، طب أنا ضعيف والتكليف اللي عليا كبير. نعم. ويقول الله تعالى عن بعضها: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. طب يا جماعة، أنا ضعيف والتكليف الذي علي لا يستطيعه إلا ذو حظ عظيم. أنا خلقت من ضعف، والتكاليف الشرعية يقول الله تعالى في شأنها: إنا عرضنا الأمانة، والأمانة هنا هي التكاليف الشرعية. نعم. بنصا يعني. نعم. يعني هذا هو التفسير. نعم. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وخفنا منها وأشفقنا منها. نعم. يعني ترعشوا ورعبوا منها، ارتعبوا منها، وحملها الإنسان الضعيف. نعم. الوزنة مش قائم، مش موجودة. نعم. إنسان ضعيف وتكاليف شرعية ضخمة. نعم. هذا الحديث يا أخي الكريم الذي بين أيدينا هو جسر الوصل بين ضعف البشر وعظم التكاليف الشرعية. الله أكبر، الله أكبر. لدرجة أنه أربع كلمات محددة، كل في كلمة: سددوا، قاربوا، اغدوا وروحوا وشيء من الدلجة، كلمة واحدة هبين. نعم. الآن والقصد القصد أربع كلمات في نهايتها تبلغوا. شايف المكافأة الضخمة؟ نعم. يا جماعة، الحديث اللي هتسمعوه الآن لو انتبهتوا معايا إليه في الآخر توصلوا، هتوصل. نعم. مش بيقولوا كده الشباب في في في عموم كلمتهم؟ هتوصل يا أستاذ، أنت وصلت. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك: إنني بطرح هذا الحديث بينكم بين يديكم في نهايته لو أخذتم به تبلغوا. طب لو سمحت لحظة، أنا عايز أسمع بقى، ما دام في الاخر تبلغه انا عايز، يبقى نسمع هنبلغ ازاي. لازم اعرف، لازم اعرف اوصل ازاي، لان انا بصراحه انا شايف ان التكاليف ضخمه جدا، لدرجه واحد راح للرسول عليه الصلاه والسلام قال له يا رسول الله ان شرائع الاسلام قد كثرت عليا، انا مش قادر، فاخبرني بشيء تشبث به لو انا تمسكت به اوصل. الحديث ده بيقول له 1 2 3 4 تبلغه توصل. طب ممكن نفهم لو سمحت، لان المسائل ضخمه جدا. فاذا بالاسلام يطرح يا شيخ خالد قضيه، الله يبارك فيك وجزاك الله خيرا، وانا عايز اقول لاخواني انك صاحب الاختيار، انك اخترت هذا الموضوع ليطرح. الله يكرمك ويبارك لك، جزاك الله خير الجزاء وإياكم. ونفع الله بك. أمين. ببركة هذا الشهر الكريم المبارك. أمين. ونفحاته العليا. فإذا بالإسلام يعلمنا سنة ضخمة كمفتاح للأربع نقاط دي، إنه يا مسلم كما أنك تقترب إلى الطاعة، اعلم أن الطاعة أيضا نحن نقربها إليك. إحنا مش بنتعبك تقرب من الطاعة والطاعة تفضل واقفة مكانها كده ما تقربش منك، لا، انت لو قربت احنا بنقرب لك الطاعة. ازاي يا رب؟ احاديث كثيرة لمحدودية الوقت ساشير اليها مجرد اشارات. فمثلا تجد ان العبد الذي قتل 99 نفسا ثم اكمل 100 ثم مات، والقصة مشهورة، الله تعالى طوى الارض له ليقترب من أرض الطاعة. الشيخ قال له اطلع من الحتة هنا اللي انت مشهور فيها انك قتل قتلة وروح لحتة من الصالحين. خرج يا دوبك نص كيلو ولسه قدامه 100 كيلو على ما يوصل، فمات وأوشكت ملائكة العذاب أن تأخذه، وبعدين باجتهاد قالوا نقيس الأرض، فطوى الله الأرض قللها علشان يقرب من أرض الطاعة، فقاسوا فإذا به أقرب إلى أرض الطاعة وهو لم يقف. فالله يقرب الطاعة إليك، بس إمتى؟ لو بالأربع مفاتيح اللي هنذكرها اليوم في هذا الحديث. كمان أنت عايز تعمل شغل مش كده؟ عايز تعمل إيه؟ عايز تصلي؟ عايز تصوم؟ طب كويس قوي، أنت هتاخد أجر على اللي تعمله، لكن كمان هتاخد أجر على اللي ما تعملوش. إنما الأعمال بالنيات، ومعنى تاني كمان خالص جديد، وإنما لكل امرئ ما نوى. لو أنا نويت عمل ولم أفعله، وأظن القصة مشهورة إن واحد ماشي في الطريق قال يا سبحان الله الجبل ده لما الشمس ضرب عليه كده من بعيد شكله عامل زي ما يكون قمح أصفر، فيه صفرة القمح الجميلة والشمس الذهبية، والله أنا عارف الناس جعانة، لو أنا عندي جبل القمح ده كله ملكي والله كنت أطعمت به الفقراء كله. فإذا كما روي يوحي الله إلى نبي هذا الزمان، وفي رواية أنه موسى، أن أخبر عبدنا أننا قد تقبلنا منه صدقته. الله أكبر، تقبلنا الله منه أكبر. صدقته، لا الجبل بقى أمح ولا هو، ولا الأمح بقى ملكه، ولا هو تصدق، ولا هو تصدق ولا فقير كل، إنما علم الله صدقه. فالله تعالى كما أنك تقترب من الطاعة، الله يقرب الطاعة إليك بصدقك في هذا. والحقيقة أحاديث كثيرة جدا في هذا الصدد، اللي هي مثلا ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد لكن ليقضي الله. طب إيه اللي خلى الميعاد يجي قصاد بعضه؟ كما ورد في الأحاديث، ما أراد الله من الكرامة لهذه المجموعة. الله أراد لأهل بدر كرامة معينة، فقرب إليهم واقعة الجهاد ليقول لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. الله. طب دي جت ازاي؟ أنا أهل بدر عملوا خطة أنهم يخشوا بدر، بالعكس ده ما كانوش عايزين يروحوا. ده قال وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. إنما الله أراد لكم الكرامة فقرب الطاعة إليكم. لأنكم تقتربون منه. فلو أنت شايف التكاليف الشرعية ضخمة فإنك ستقترب، سيقرب الله إليك الطاعة وتوصل. وأحاديث كتير لا أريد أن أفيض فيها، لكن لو هذا المعنى بالذات رائع. طيب عايزين نقف. طيب يا أستاذ حازم، وأنت هتكمل حتة، يعني إيه سدد وقارب؟ فبدأ الإسلام يطرح هذه النقاط الأربعة، أولا سددوا، ثانيا قاربوا، ثالثا العبارات الثلاثة اغدوا وروحوا اغدوا وروحوا وشيء من الدلجة، رابعا القصد القصد سددوا. انا بقى بتكلم دلوقتي ناس ربنا يكرمهم عايزين يوصلوا، وهو الحديث اخره كده هتوصلوا. نعم الحديث اخره كلمة سددوا وقاربوا واغدوا وروحوا وشيء من الدلجة، والقصد القصد تبلغوا تبلغوا. فانا بكلم ناس قلوبها متعلقة بانها عايزة توصل، فاول حاجة سددوا. سددوا هذه لأن معظم الخلق يا سيدي يعيشون، حتى وهم يأخذون بالطاعات يعني، يعيشون في زحمة خبط عشواء على حسب يعني. أنا طب نصوم بكرة نعمل يعني في شيء من على كيفما اتفق فوضوية يعني عشواء. نعم. بالضبط. نعم. فإذا بالإسلام يلتقط لهم أول خيط ويقول لهم لا لا تعيشوا بهذه الصورة، عيشوا عن طريق المستهدف، سددوا، حط هدف لتبلغه، خلي ده طريقتك عموما في العيش. نعم. أنا أريد أن أصل، وهي دي كلمة المستهدف. نعم. فسددوا يعني نشن بالضبط. صوب. نعم. ما تعيش على حسب أنا هروح أسمع النهاردة خطبة الجمعة للشيخ خالد عبد الله يكلمني عن بر الوالدين هرجع أبر والدي. نعم. ويكلمني بكرة عن الصيام النافلة أرجع أصوم وكده، مش المسألة كده. أنا أريدك أن تصوب ولا تكون المسألة بالمصادفة. نعم. فأول مفتاح، وطبعا أنا أمر على المفاتيح سراعا. نعم. بقدر الوقت. نعم. أول مفتاح أن أيها المسلم تحول من أن تأخذ بقدر المستطاع وفقط إلى مسألة وضع النشان والسداد والاستهداف ليكون محاسبتك بالأهداف أو بالمستهدف. يعني أنا خريطة عمل. الله يفتح عليك. نعم. خريطة عمل ومستهدف ومقسمة، أنا هوصل لكذا في الوقت الفلاني وكذا وكذا وكذا، وعلى مهلكوا بقى ووصلوا وتمكنوا وشدوا حرك. المهم لما جاء قبلك السنة اللي فاتت أقولك أنت الأيام دي بتشتغل على أي نوع من أنواع الطاعة، تبقى في ذهنك ما تقوليش ما تفكرش. لا ده مفتاح مهم جدا أن المسلم عليه أنه هو يضع لطاعته خطة برنامج ولأهدافه مراحل. نعم. ولبرنامجه يعني خطوات. نعم. وهذا هو قول النبي عليه الصلاة والسلام، إن لكم معالم فانتهوا إلى معالمكم وإن لكم نهاية فانتهوا إلى نهايتكم، مش ده حديث مشهور جدا؟ نعم. أيها الناس إن لكم معالم امشوا طبقا له. أيها الناس إن لكم نهاية كده، أيها الناس إن لكم معالم فانتهوا إلى معالمكم وإن لكم نهاية فانتهوا إلى نهايتكم. معناها إيه الحديث ده؟ معناها إنك لازم تحط الهدف النهائي وتحط في الوسط المعالم تقوم، هي دي سدده. نعم. وهذا هو الخيط الأول. نعم. أيها الإخوة الأحباب، فهمنا سدده، تعالوا نتكلم عن قاربه واغدوا وروحه بعد هذا الفاصل، فابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله. تعلمنا قبل الفاصل أن المسلم لا بد أن يكون له هدف، لا يسير في الحياة خبط عشواء ولا يجعل الحياة هي التي تقوده إلى ما تريد، بل هو الذي يقود زمام وقته. نستكمل حديثنا مع فضيلة الشيخ حازم صلاح إسماعيل في قول النبي صلى الله عليه وسلم وقاربه. حياكم الله، وأستأذن حضرتك في أنني سأكون مضطرا لإعطاء كلمات بسيطة في كل، لأنه إحنا أمامنا ثلاث عزمات كبيرة في الحديث. لا نستطيع يعني، وكان كمان المفترض نحن نتكلم في كلمة تبلغ لأنها في حد ذاتها مفتاح. نبلغ إيه؟ نبلغ. إنما حسبي أن يفهم المسلم أنها بلوغ المراد من أهداف الطاعة. فقاربوا، لأنني إذا لم أصل بالضبط إلى ما أريد فلا أقل من أن أصل قريبا. ثم يقربني الله عز وجل. لذلك المسلم إذا كنت لا أستطيع أن أدخل إلى حيث أريد، طب أوجد على الباب، فقد يدعى من هم على الباب. أو أوجد حول المساحة التي أريدها، فقد يكون هذا هو أقرب ما هو ما يطلب. لذلك كلمة قارب معناها خليكوا قريبين من بيئة الإيمان. خليكوا قريبين من مظان الطاعة. من الأماكن التي فيها الطاعة. فأنا لما أوجد في المسجد هذه مقاربة. قد يلحقني الله بواحد من الصالحين يسمعني كلمة. ولذلك قاربوا، إذا كنت أنا في سؤال الجنة، يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا سألتم الله الجنة فما تقولش يا رب طب زحزحني حتى عن النار ودخلني الجنة. لا ده دعاء فيهوش عزيمة. نعم. ما فيهوش عزيمة. نعم. وإنما أقول لا يا رب أنا عايز الفردوس الأعلى. أنت بتاخد هو هيخلص ده رب العالمين يعني. نعم. فقل الله فإذا سألتم الله الجنة فسألوه الفردوس الأعلى. أقول لك بقى بصراحة أنا مكسوف أسأل الفردوس الأعلى. ليه؟ أنا مش قادر أنا بعمل حاجة. لكن الحديث بيقول لي اسألوا الفردوس الأعلى. فإذا سألته بدأت العزمات تتحرك في نفسي. طب أنا وخلاص ما أنا لازم أقول اللهم آتي الفردوس الأعلى فابتدي العزم يتحرك عندي. نعم. ولذلك سددوا وقاربوا بقى الاثنين مع بعض بيعطوا معنى جديد لهما معا وهو المقاربة نحو الهدف. يعني إن لم تصب الهدف فسد يزيل النشان ده اللي يقول لك في النص بالضبط تعالى قرب سنة من الدائرة اللي حواليه كده يعني. فيحط ده واحد اثنين ثلاثة اربعة الاطارات دي. نعم. لغاية تسعة وعشرة. نعم. فلو ما جبتش رقم واحد هتجيب عشرة هتجيب تسعة هتجيب ثمانية انت حوالين الايه حوالين الهدف. المدار حوالين المحور. نعم. انما ان كنت بعيدا ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام في نبأ النفر الثلاثة واحد جاء للرسول عليه الصلاة والسلام لقاه قاعد فظل يقترب منه في المجلس واحد جلس في نهاية المجلس حيث انتهى به المجلس واحد نظر وانصرف فقال ألا أخبركم بنبأ النفر الثلاثة طيب بلى يا رسول الله فقال واحد أقبل على الله فأقبل الله عليه واحد استحيا من الله فاستحيا الله منه ثالث انصرف أعرض فأعرض الله عنه فأنا ما انصرفش خليني موجود. سيدنا عبد الله بن مسعود دخل المسجد ومعروف انه القرب من الله او القرب الى الله يوم القيامة في سوق الجنة المقياس مين اللي هيبقى اقرب الى الله ومين اللي بعده على حسب التبكير الى صلاة الجمعة. اللي بيروح لصلاة الجمعة بدري الاول الصبح قبل الاذان بفترة يكون هو الاقرب الى الله يوم القيامة. فلما دخل عبد الله بن مسعود الى المسجد ووجد ان ثلاثة قد سبقوه يوم الجمعة تزلزل وأوشك أن يبكي وقال رابع أربعة يا ابن مسعود رابع أربعة ثم قال كأنه يعزي نفسه قال طيب ما رابع أربعة من الله ببعيد مش هبقى بعيد أوي عن الله. فالمقاربة هي أني لو أنا مش هبقى الأول أو الثاني وبقيت الرابع بس ما جيش نمرة 5,000,000,5,640,000 يعني لا أتي في وإنما أكون بقدر المستطاع. نعم. فهذه هي المقاربة. المعنى الثالث الرائع واخده وروحه وشيء من الدلجة مضطر أن ألتقط منه معنى واحد لأنه الوقت لكن شوف يا أخي الكريم يعني أغده يعني روحه يعني شيء من الدلجة هذه ثلاثة أوقات من اليوم. أغده معناها وقت الغدو روحه معناها الروح. وقت الرواح. نعم. شيء من الدلجة معناها وقت الدلجة. طب أنا قلت أنا فسرت حاجة هي فأغدو معناها الغدو اللي هو بعد الصبح بدري بعد الفجر أول النهار. روحه أي الفترة التي تسبق المغرب بين العصر والمغرب آخر النهار أول النهار. الدلجة هو الليل إذا ضرب في أعماقه وذخ وأدلجنا في الليل وبلغنا الثلث الأخير وما إلى ذلك. حينما يذكر الإسلام استعينوا على الطاعة بتقسيم أوقاتكم بمعنى أنك مكلف بأن تستخدم وقت الغدو في طاعة وقت الرواح في طاعة وقت الدلجة في راح. طب أنام إمتى واشتغل إمتى؟ لذلك كان من عزمات الدين أن يكون الكلام واضح أوي سبحان الله في الحديث ومع ذلك قليل من يقف عند هذا المعنى مع أن القرآن بيقول سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن الليل فسبح وأن أطراف النهار لعلك لكن هنا تجد أنه من عزمات الدين إيه أنه أفضل النوم والصحيان نوم سيدنا داود ما كانش ينام شوية على بعضه ما عندوش 8 ساعات نوم وإنما سيدنا داود كان يقوم من الليل ويرقد ينام تلت الليل ويصحى ثلث الليل وينام سدس ينام تلت الليل ثم يستيقظ سدسه يقسم الليل قاعد ينام ويصحى وينام ويصحى في الصيام يصوم يوم ويفطر يوم. طب صوم كتير لا هو لازم يخالف كل يوم عادة اليوم الذي يسبقه هذا التقسيم ولذلك حتى في النوم والصحيان يبقى من السنن منامكم بالليل والنهار. نعم. وابتغاؤكم من فضله اللي هو السعي على المعاش. نعم. شوف بقى خلاص اللي أنا قلته، في منام بالليل والنهار، وفي شغل ابتغاؤكم من فضله، وفي أغد وروح وشيء من الدلجة. الكلام ده حصل إيه؟ اتقسم اليوم خلاص، اتوزع بقيت، وتوزع طبقا ليه يا مولانا؟ طبقا ليه يا سادة؟ طبقا لمواقيت الصلاة، صح ولا لا؟ الفجر تصلي الفجر، وبعد كده أغدو اللي هو التسبيح بعد صلاة الفجر. نعم. وبعدين ابتغوا من فضل الله حتى صلاة الظهر، ثم منامكم بالليل والنهار، ثم بعد العصر هناك تسبيح قبل المغرب، المغرب، ثم بعد ذلك هناك نوم في أول الليل كراهية السمر بعد العشاء، ثم شيء من الدلجة تصحو تصلوا قيام الليل اللي هو مطردة للداء عن الجسد ومقربة من الله ومكفرة للسيئات وما إلى ذلك. تقس إذن هذه الكلمة أغدو وروح وشيء من الدلجة، معناها أحسنوا فهم خريطة اليوم، وجعلوا الطاعة التي هي لرب العالمين مقسمة كتقسيم الله الذي أنزله في القرآن وفي السنة. ما تألفش أنت، ما تقولش لا أنا نام على بعضه واصحى على بعضه هناك. ولذلك دائما ما أقول إن الذين يشغلون يومهم بالعمل الطويل فترة واثنين وبرغم كل شيء لا يبلغون المنزل أبدا، لابد من شيء ما، وإن قاوم الحياة مش لازم يغرق في أمور الحياة. طب دلالة كلام النبي في الآخر يا أستاذ حازم بعد ما ادنا التوجه العام لأن احنا نمسك اليوم كده نقسمه ونضع له برنامج، دلالة ختام النبي بكلمة القصد، القصد القصد القصد ده مفتاح وخيط في منتهى الأهمية يا شيخنا. أي واحد يجد في الرغبة في البلوغ تبلغه بيحصل له ايه؟ بيحصل له نوع من انه بيشد حيله كما نقول، انه يشد نفسه. هذا الكلام يجعله يجاوز القصد دائما بطبيعة الحال. ليه؟ انا شدد حيلي فاعمل اقصى ما عندي، فاخرج عن حد الاعتدال والتمهل. لذلك الإسلام يقول لك لابد لك من القصد والاتزان والتمهل لكي تبلغ المنزل. ولذلك دائما ما كنا نطرح، هو القصد معناها البطء؟ لا لا، القصد معناها الرضا بدرجة ضعيفة من الطاعة والعبادة؟ لا. القصد معناها عدم أو الزهد في معالي الأمور؟ لا. ما القصد معناها إيه؟ معناها إن أنا كنت راجل، كنت لاعب كورة وقاعد راكن فترة وبيرجع يتمرن، فبياخد التمرين شيئا فشيئا ليصل إلى قمة اللياقة البدنية. نعم. طب أنا عايز أوصل إلى قمة اللياقة البدنية وأجي في أول يوم يبقى ده مستوى تدريبي فقط؟ أيوة، لأنني حاطط خطة للوصول إلى اللياقة الكاملة. نعم. فالقصد القصد معناها إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. اللي هيشد حلو قوي عضلاته تبوظ ويقع ومش هيكمل لا طريق ولا يعمل شيء، إنما أكلفوا، شوف الحديث، أكلفوا من الأعمال ما تطيقون. فإن الله، لو أنت عشان ربنا فإن الله لن يمل حتى تملوا. نعم. على مهلكم، وعلى مهلكم بتمكن. ولا نقول لكم اركنوا أو أبطئوا، لكن اعملوا بقدر ما تستطيعون. كلما تمكنت من مرحلة خلاص ربنا كرمك فيها ارتقي للأعلى. بالضبط. وهكذا. فأنا لم أقل لك توقف، بالعكس أنا قلت لك أوغلوا في الطاعة. نعم. بس قلت لك برفق، برفق، إنما أوغل. اوعى أقول لك برفق تقول الشيخ اللي طلع امبارح بيقول برفق يبقى لا، أوغل، استمر. نعم. في الإيغال بس برفق، لأنك تريد أن تتمكن. طب بس أنا عايز الأجر الكبير يا أستاذ، ده الأجر الكبير جالك من أول لحظة بأنه وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم. لقد نويت كمال الطاعة. نعم. من أول لحظة وانت بتصلي ركعتين فقط لك أجر إحياء نصف الليل ما دمت تستهدفه. نعم. لكن القصد حتى تبلغه ده مش هينزل من الأجر. نعم. هتاخد أجر قيام نصف الليل لأن بس المهم